الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، وصلنا أخوان الكرام إلى سورة الصف، وهذه السورة سورة مدنية تتحدث عن أهمية الانتصار للدين وبيان أن هذا الدين منصور من الله سبحانه وتعالى. لذلك منذ بداية السورة والله سبحانه وتعالى يذكر فيها أهمية القتال والجهاد، وفي آخرها يأمر بأن نكون أنصار الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كلها تدخل في الحديث عن نصرة الدين وكيف يكون مؤمن من أنصار الله. بدأت السورة بالثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. قال الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. والتسبيح والتعظيم والتنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى، وكون ما في السماوات وما في الأرض يسبح لله يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني كل المخلوقات تقر له بالعبودية إلا عاصي الإنس والجن. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلبه أحد، والحكيم في خلقه وقدره وشرعه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية نزلت في قوم قالوا: والله لو نعلم ما يحب الله سبحانه وتعالى لكنا نفعلها. يعني فأنزل الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني أعظم ما يحب الله سبحانه وتعالى وهو ذروة سلام الإسلام كما تعلمون الجهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فكأن بعضهم يعني تأخر في ذلك، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كنتم تبحثون عن أكثر ما يحبه الله سبحانه وتعالى، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أنه إذا قال شيئا أو تكلم شيئا أو وعظ شيئا أن يكون أول الناس التزاما به واستقامة عليه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم صفا، كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم يعني من تراصهم وتعاضدهم واستقامتهم كأنهم جدار مرصوص وقوي. ولما ذكر الله تعالى القتال وامتدح المؤمنين المتراصين في القتال في سبيله، ذكر ما كان عليه أصحاب موسى وعيسى من مخالفة رسوليهما تحذيرا للمؤمنين من مخالفة نبيه، فقال: وإذ قال موسى لقومه، يعني اذكر يا محمد، إذ قال موسى لقومه: يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وبنو إسرائيل كما لا يخفاكم يعني من أكثر الناس مشاقة ومعاندة للرسل، يعني كما جاء مثلا في سورة المائدة: قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرج منها فإن داخلون. ثم كلمهم مرة ثانية، قالوا يا موسى اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون. تصور إلى هذه الدرجة من العناد. وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، يعني شيء يعوذ بالله من الجرأة على الله والمخالفة لأنبياء الله. فموسى قال لهم من كثرة كلامهم هذا، قال موسى لقومه: يا قومي لما تؤذونني، يعني في ديني وفي نفسي وفي ربي، وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا عن متابعته والتزام شرعه أزاغ الله قلوبهم، يعني لما مالوا وانحرفوا الله تعالى زادهم زيغا وميلا، أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، توراة موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور اسمه وبشارته في جميع الكتب السابقة. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اختلف العلماء ايش المقصود فلما جاءهم بالبينات، هل هو عيسى جاءهم بالبينات، ولا النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالبينات من البشائر التي بشر بها عيسى، والآية تحتمل الاثنين. قالوا هذا سحر مبين، يعني كفروا به ولم يؤمنوا ببشارة عيسى عليه السلام. ثم قال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، يعني هو إنما يدعى لدين الله وتوحيد الله ثم يفتري على الله الكذب ويجعل الله أندادا ويعاند في الاستسلام لأمر الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم بشر الله تعالى بشارة عظيمة فقال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نور الله سبحانه وتعالى يا إخواني أعظم من نور أي مخلوق من مخلوقاته، نور الله. فتأملوا الآن نور مخلوق من مخلوقات الله اللي هو مثلا خلينا نقول الشمس. لو أن رجلا وقف أمام الشمس هكذا وبدأ ينفخ عليها كذا، لأن الله تعالى قال ايش بأفواههم يريدون أن يطفئوا الله بأفواههم، وواقف كذا وينفخ على الشمس، يا ابن الحلال شو تسوي؟ قال والله بطفي نور الشمس. ايش يحكم عليه الناس يا اخواني؟ مجنون مو صاحي. طيب هذا مخلوق. فالله تعالى يقول هنا ايش؟ يريدون ليطفئوا مو الشمس، نور الله اللي هو اعظم نور، وكل الانوار من هذه انما هي من نور الله سبحانه وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم باضعف شيء، والله متم نوره، يعني الله تعالى يزيد النور، وهذا النور وهذا الدين، وليس العكس كما يظنونهم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره، يعني يجعله عاليا ظاهرا ليظهره على الدين كله، يعني على كل الأديان ولو كره المشركون. وهذه بشارة حقيقة يعني تسكب في قلب المؤمن التفاؤل والفرح بانتصار دين الله دائما مهما بلغ من تغول الكفار وقوتهم، لكن الله تعالى يقدر دينه دائما الانتصار. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وهذا تشويق للسامع. ما هي التجارة التي تنجي؟ قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، يعني ذكر الجهاد مرة أخرى، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في القرآن وصف الله تعالى يعني هذه الأمة بالإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، يعني يمكن في مواضع كثيرة جدا. وجاء أيضا أن البخل بالمال والبخل والجبن بالنفس هي أسباب استبدال الأمة، يعني الأمة إذا كانت شجاعة كريمة يحافظ الله تعالى عليها ويجعلها أمة انتصار. إنما تستبدل الأمة إذا كانت أمة جبانة وأمة بخيلة. يقول الله تعالى إلا تنفروا في سبيل الله يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، في سورة التوبة. في سورة محمد في آخرها قال ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ما جاء كلمة استبدال إلا في البخل وفي الجبن. ولذلك القرن هنا الله تعالى بين الأموال والأنفس، لأن الجهاد في سبيل الله بالأموال كرم والجهاد بالنفس شجاع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما، يقول اللهم من يعوذ بك من البخل والجبن، يجمع بين الاثنين. وأحيانا يقول اللهم من يعوذ بك من جبن هالع ومن جبن خالع وبخل هالع، يعني إنسان يكون هلوع ويجبن جبنا يخلع قلبه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إيش النتيجة إذا آمن بالله ورسوله وجاهد؟ قال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. لا شك أن هذا أعظم فوز. وأخرى تحبونها نصر من الله يعني في الدنيا وفتح قريب وبشر المؤمنين. إذن الذي يأخذ التجارة يبشر بالفوز في الآخرة والفوز في الدنيا. ثم ختم الله سبحانه وتعالى السورة بالأمر بالانتصار لدينه والأنصار وأن يكون الناس كلهم في منتصرين لدين الله. قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وهذا ترى يا أخواني أمر عظيم. يعني الله تعالى أمر بإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة وأمر أيضا بأن نكون أنصار الله. يعني هل نحن حققنا هذا أو جزء منه أو لنا دور في ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاره الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يعني أصبحوا مرتفعين وظاهرين ومنتصرين. وهكذا كل من كان منتصرا لله ولدينه هو الفائز والظاهر والمنتصر. فانتهت سورة الصف. يقول مؤلف من فوائد سورة الصف قال تبشر يقول بين الله بين يبين الله للعبد طريق الخير والشر. نعم. فإذا اختار العبد الزيغ والضلال ولم يتب فإن الله يعاقبه بزيادة زيغه وضلاله. من فوائد الآيات وجوب الصدق في الأفعال ومطابقتها للأقوال. تبشير الرسالة السابقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم دلالة على صدق نبوته. التمكين لهذا الدين سنة إلهية كونية لا تتبدل ولا تتغير. الإيمان والجهاد في سبيل الله من أسباب دخول الجنة. قد يعجل الله جزاء المؤمن في الدنيا وقد يدخره له في الآخرة لكن لا يضيعه له سبحانه. بهذا يكون انتهينا من سورة الصف وإن شاء الله غدا نأخذ سورة الجمعة. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به وأن يغفر لنا ولكم وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله.